والمجموعة الثانية تأتي وتصلي معه الركعة التي بقيت الإمام، ثم إذا جلس للتشهد أتوا بركعة الباقية عليهم ثم يسلم بهم. نقول كم عدد كيفيات صلاة الخوف؟ يعني قيل هنا خمس أو ست. هذا جاء عن أحمد قال جاء سبب صلاة الخوف في على ستة خمسة أو جمعة ستة كلها جائزة. يقول كم عددها من حيث التي إلى القبلة والتي إلى غير القبلة؟ التي إلى القبلة يعني هي واحدة لكن لها صلتان، هي عشان جهة القبلة يعني لها صلتان، وأما في غير جهة القبلة فإنها يعني هذه الصفة التي الصفتين ذكرها المصنف وهما حديث ابن عمر وحديث سلمة بن حكمة وحديث وحديث كون صلى ركعتين لهؤلاء وركعتين لهؤلاء، وكذلك أيضا كون يصلي بكل طلبة ركعة، وكذلك وكذلك عن صفة أنهم يصلون اللي جاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث ابن ابي حزم وحديث كون يصلي ركعه ركعتين وحديث كون يصلي بكل مجموعه ركعه كان في خمسه او سته، ولكن الذي يتقول لها اثنتان احداهما ان المجموعة الثانية يحصل تبادل في الصف، فيكون في الركعة الثانية يتقدم الصف الأول الثانية الأول والآخر الأول الآخر، والصفة الثانية أنه ليس فيه تقدم وإنما يسجد الصف الأول، وإذا قام من السجود يسجد الصف الثاني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية كلها على حد سواء. يقول هل تؤخر الصلاة عند الاشتغال بالقتال كما ورد في البخاري عن أنس بن مالك أنه حضر فتح فسر فما صلى الفجر إلا بعد طلوع الشمس وكان معه صحابة؟ لا تؤخر الصلاة، بل يصلى يصلون على قدر على حسب قدرتهم ركبانا ورجالا كما قاله عليه الصلاة والسلام فرجالا وركبانا، ولكن لا تؤخر الصلاة عن وقتهم. يقول بالنسبة لسجود القرآن نرى البعض عندما يقرأ القرآن وتمر عليه آية سجدة فإنه يسجد وهو ممسك بالمصحف بإحدى يديه، فهل هذا السجود صحيح؟ لا ليس صحيح، بل عليه أن يضع المصحف على مكان مرتفع إلى مكان، وإلى مكان وضعه على الأرض وأخذه، وأما كونه أن يمسك بيده ويسجد هناك المصحف بيده فهذا ما حصل السجود، كان السجود يكون على سبع على الأعضاء السبعة ومنها اليد بحيث أن تكون مبسوطة ثانية على الأرض. يوم الأمس لما ذكر الإمام أبي حنيفة قلتم هل سيكون هل سيخرج له الترمذي بالاتصال أو هذا الذكر فقط؟ الترمذي نقل عن أبي حنيفة كتاب العلل في آخر الجامع في موضع واحد، قال أبو عيسى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجحفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. ما رواه هذا؟ نعم هكذا قالت المزي تهذيب الكمال. قال هذا؟ نعم ونقل عنه كذلك الحافظ بن حجر في تهذيب الكمال. قال أنها رواية إلى هذا؟ نعم. إذا لعل هذا هو الذي جعله هو يريدون. وأما النسائي فقد أخرج له وفي كتاب النسائي حديث عن عاصم عن أبي رجيم عن ابن عباس قال ليس على من أتى بهيمة من أتى بهيمة حد. وفي رواية أبي علي الأسيوطي والمغاربة عن النسائي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى وابن يونس عن النعمان عن عاصم فذكره ولم ينسبه. نعم هكذا كما نص عليه ذلك المزي في الكمال وفي تحت الاشراف ترجمة كل حديثة؟ اي نعم وفي السنة الكبرى من النسائي. يقول السائل حفظك الله فقد مني مصحف من مصاحف المسجد النبوي حيث أني وضعته عند الحارس حارس الحمامات لأتوضأ ثم أخذه بعد الانتهاء وكالعادة أرجعه إلى داخل المسجد قبل الذهاب ولكني عند خروجي من دورات المياه ما وجدته فهل يجب علي أن أشتري مصحفا بدلا من الذي فقد وأجعله في المسجد النبوي؟ وضعه عند الحارس لعل الحارس انه عاده لنفسه ووضعه لنفسه لكن ما كان ينبغي لك ان تذهب به ولماذا تذهب به مصحف كبيره اذا رجعت خذ اي مصحف لست بحاجه الى ان تاخذه خشيه ان لا تجد مصحفا فان ذهابك به لا حاجه اليه وما كان ينبغي لك ان تذهب به لكن لعل هذا الحارس انه وضعه بنفسه أو ذهب إلى نفسه. وهذا يقول هل يجوز لي أن أدرس في الجامعات التي فيها اختلاط إذا خشيت على نفس الفتنة؟ الإنسان عليه أن يعني يدرس في جامعات لا اختلاط فيها في جامعات لا اختلاط فيها هذا هو الذي على الإنسان أن يفعله وذلك أن الاختلاط فيه فتن ولا سيما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فإن عليه أن يبتعد السائل يقول أنه يخشى على نفسه فإذا عليه أن يبتعد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقلكم.